إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى على مجال بداية عام دراسي جديد. أسأل الله جل وعلا أن يجعله علينا وعلى أبناء المسلمين وعلى أمة الإسلام عام أمن وأمان وسلامة وإسلام وعلم وخير وبركة وتوفيق. وهذه وصية جامعة اجتهدت فيها أقدمها لآبائي وإخواني وأخواتي وأبنائي بين يدي هذا العام الدراسي. فأقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن المسلم يتميز عن المشرك بوقوف، المسلم يتميز عن المشرك بوقوف. أولها وأعظمها أن المسلم يعلم ويوقن أنه خلق في هذه الحياة لغاية عظيمة، وأنه سائر لغاية عظيمة. خلق لغاية عظيمة هي عبادة الله رب العالمين ومعرفته جل وعلا، ويسعى لغاية عظيمة هي رضا الله سبحانه وتعالى ودخول جنته والنجاة من عذابه. فهذا هو مركز حياة المسلم، والبؤرة التي يتحرك من خلالها ولأجلها، الغاية التي خلق لأجلها عبادة الله. فسعيه في الحياة كله تبعا لهذه الغاية، فيحاول أن يجعل جميع أعماله وأنفاسه تصب في هذه الغاية، فيصحح نيته بين يدي أعماله أن تكون لله رب العالمين خالصة. وغايته الفوز برضا الله وجنة الله رب العالمين. وأما المشرك الكافر فغايته الدنيا، فهو يسعى لنيلها ولتحصيلها. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمسلم غايته تفارق غاية المشرك. فالمسلم يستعمل الدنيا لإقامة الدين ولنيل رضا الله رب العالمين. وأما الأمر الثاني الذي يتميز به المسلم عن المشرك فهو أنه يعلم أن قوته في إيمانه وصلته بالله جل وعلا. قوة المسلم في قوة قلبه وفي قوة ارتباطه بربه وفي قوة استعانته بمولاه وفي قوة توكله على سيده جل وعلا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن يعلم أن قوته الحقيقية التي تحمل بدنه على السعي الدؤوب وعلى العمل الصالح وعلى طلب الرفعة في الدين والدنيا هي قوة إيمانه، صلته بالله جل وعلا. وهذا فرق كبير بين المسلم والمشرك. فالمسلم يستمد قوته من السماء ويستعملها في عمارة الأرض وفي رفعة شأن نفسه وشأن أمته. فهو وإن أخذ بالأسباب المادية مشتركا في ذلك مع المشركين، إلا أنه يفوض الأمر ويتوكل على رب الأسباب. فالذي أمره بالأخذ بالأسباب والسعي في الأرض هو الله خالق الأسباب، فهو في كل ذلك مؤتمر بما أمر الله به، لكنه مفوض من أمره إلى الله جل وعلا، متوكل عليه في جميع أفعاله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليفيده، فهو يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى، ويفوض الأمر كله إلى الله، ويعلم أن المؤيد المنصور من نصره الله، وأن المخذول من خذله الله. هذان الفرقان ينبغي أن يراعيهما المسلم في حركة حياته، في تعلمه وسعيه، في عمله وضربه في الأرض، أنه خلق لغاية ويسعى لغاية، أنه يأخذ بالأسباب مؤتمرا بأمر الله، ولكنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن قوته الحقيقية في الإيمان بالله جل وعلا وفي صلته بربه تبارك وتعالى. لذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ومواظبته في السر والعلن. فتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره من عذاب الله وقائه بفعل تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، وأن تعلم أن كل عمل في هذه الحياة لا يؤسس على تقوى الله رب العالمين فهو إلى زوال. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوف انهار فانهار فيه في نار جهنم؟ فكل أمر وكل عمل تدخل فيه وتبدأه لا يؤسس على الإخلاص لله، لا تكون فيه نية للآخرة، لا يؤسس على تقوى الله فأمره إلى زوال، ولكنك دفعت فيه أغلى الأثمان وهو عمرك الذي أعطاكه الله رب العالمين ليبدل للآخرة. فاستحضر بين يدي عامك نية لله رب العالمين، ثم ليعلم كل أب وكل أم وكل معلم وقائم على أمر أولاد المسلمين، ليعلم كل أحد أن المسؤولية عظيمة لا سيما في زماننا، والتحديات التي تقابل أبناءنا كثيرة وعظيمة، والفتن تموت موت البحر، فالمسؤولية عظيمة والأجر عظيم. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول سيقف بين يدي الله يسأله عن رعيته؟ ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فعلينا جميعا أن نراقب الله سبحانه وتعالى بالسر والعلن، وأن نعامل الناس بالله رب العالمين، وأن نتقي الله جل وعلا في المسؤولية التي ناضها بنا. إن كنت معلما، إن كنت ناظرا أو مديرا لمدرسة، إن كنت أبا أو كنت أما، فليستحضر كل منا المسؤولية تجاه الجيل الذي هو الأمل في تمكين لأمة الإسلام. فالجيل هو أمل الأمة في أن يعيد الله رب العالمين إليها رفعتها، وإنما يكون ذلك بتقوى الله فيهم ونصحهم وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة سوية، كل بحسب عمله وكل بحسب وظيفته. وكما ذكرت لك نحن في زمان فتن، وأبناؤنا مواردهم شتى ومصادر ثقافاتهم شتى، فيحتاجون إلى من يرعاهم وإلى من ينصحهم وإلى من يحوطهم بعين الرعاية والحفظ والكلام. أما المعلم فأوصيه بتصحيح النية، أن يجدد لله رب العالمين نية، فمسؤوليته كبيرة وأجره عظيم، وقد أقامه الله رب العالمين مقام الناصح لأبناء المسلمين، ينصح لهم في تعليمهم فلا يفضل عليهم بشيء، ولا يأنوا جهلا في أن يعلمهم ما ينفعهم من أمر الدنيا والدين. وإتيان أبناء المسلمين إليك نعمة ومحنة، أن يأتيك أبناء ليسوا بأولادك يأتونك لتعلمهم، فعليك أن تصون الأمان وأن تعرف قدر هذه المسؤولية، وأن تحسن صحبته، وأن تنصح له، مجالس الأبناء معه مسؤولية، وإتيانه إليك غنيمة عظيمة. فكل طالب أو طالب يصلح أن يكون إن صح التعبير لك حصالة حسنات، هو حصالة حسنات تحصل فيه حسنات تجدها نقرا عند الله يوم القيامة. كيف ذلك؟ إن نصحت له وأحسنت صحبته وأرشدته في أمر دينه، هؤلاء الأبناء صاروا كنيسة سهلة لأعداء المله والدين. ففرصة هي لك، فرصة هي لك أن تعيدهم إلى حضيرة دين الإسلام، وأن تعلمهم في كل مجلس تجلسه معهم أمرا من أمر دينه بذلك العلم الذي تعلمه له، وأن تجعل قسطا من مجلسك معهم لله رب العالمين للآخرة. وأيضا تحاول جاهدا أن تجعل نفسك أو في نفسك قدوة حسنة له، فلا يليق بالمعلم أن يترك الصلاة، لا يليق بالمعلم أن يصد الطلاب عن صلاة الجماعة. بعض الطلاب يريد أن يصلي الجماعة، يقول له المدرس اجلس إلى أن تنتهي الحصة، حرصا على هذه الساعة هو يرتب أمر دنياه بالثانية باللحظة، ساعة وساعة ساعة وساعة، ولا يريد أن يفرط في دقيقة من أجل المغنم في آخر الشهر. والصلاة، والصلاة يا عبد الله أليست أعظم الأمانات بعد التوحيد؟ أليست هي أعظم المكاسب؟ من حافظ عليها نال الفلاح، كل الفلاح بحي على الفلاح. رتب أوقاتك على حسب الصلوات، واجعل ربع ساعة للصلاة يصلي فيها الأبناء، بل واصحبهم أنت لصلاة الجماعة. يكونون جميعا في ميزان حسناتك، ويا لها من غنيمة عظيمة لطلاب الآخرة. لا يليق بالمعلم أن يكون شحيحا بالدقيقة لأجل دنياه، وأن يفوت على نفسه وعلى أبناء المسلمين هذا الأجر العظيم. وأيضا احرص على أن تكون رفيقا به، شفوقا عليه، فمهما وجدت فقيرا محتاجا لا يستطيع أن يتحمل نفقة الفلوس فعدها صدقة لله رب العالمين. وإياك أن تحرم أحدا من العلم من أجل المال، إياك أن تحرم أحدا من العلم من أجل المال. إذا تيقنت أنه لا يستطيع فابذل له العلم صدقة لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال، فزكاة العلم تزيده وتنميه وتبالغ فيه. وأما الطلاب فوصيهم بين يدي العام الدراسي الجديد بتصحيح الدين كما ذكرت في أول الخطبة. ما هي النية التي نستحضرها في بداية العام الدراسي؟ أنوي بتعلمي وسعي أن أرفع من شأن نفسي وشأن أمتي. هذه الأمة المكلومة بأبنائها أتعلم وأجتهد وأعلي من همتي وأتفوق في دراستي لأرفع من شأن نفسي في هذه الحياة، وهذا مطلوب وهذا أمر به الإسلام. فما من سبب من أسباب تحصيل القوة إلا وأمر به دين الإسلام. النظر في الكون، النظر في الأنفس والآفاق، بل أمرنا ربنا في البحث فيما هو تحت الثرى إشارة إلى الجد في العلوم والأخذ بالألفاظ لرفع شأن الأمة وعمارة هذا الكون بالعلم المادي وبالوحي. فالمسلمون يسعون إلى عمارة الدنيا بالدين، وهم في سعيهم ذلك محتسبين أنفاسهم وشعورهم على الله رب العالمين، لا يسعون سعيا الأنعام، سعيا المغضوب عليهم والضالين الذين هم في الدنيا ساعين ومن أجلها ولها باذلين أنفاسهم وأعمارهم. هذه هي النية. وثانيا، أوصيك بعلو الهمة. فأعظم الناس بعلو الهمة هو المسلم، لأنه يستمد قوته من إيمانه بالله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إياك أن يسبقك مشرك في مدرستك في مرتبتك، فأنت أولى الناس بذلك أيها المسلم. أنت الذي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يأتيك النصر من السماء بأمر الله. أنت الذي تسجد وتركع لرب العالمين صاحب القوة والقدرة. من يملك العلم؟ من الذي علوم الخلق كلهم في علمه كقطرة من بحر؟ هو الله رب العالمين. من استنصر به فهو المنصور. وارفع همتك ومن اول يوم اجتهد ولكن وتعلم واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وثالثا، أوصيك باحترام معلمك، فإن الله لن يرزقك العلم إلا باحترام سببه وهو المعلم. والطالب يحرم من العلم بسوء أدبه، وإياك أن يحملك تساهل المعلم معك أن تستقل به أو أن تقلل من شأنه أو أن تفتقر، فإن ذلك مما يحرمك من العلم. وأوصيك باختيار الصحبة الصالحة ذوي الهمم وذوي الصلاح الذين يعينونك على أمر دينك ودنياك، فإن لم تجدهم فعليك بخاصة نفسك. واصحب ملائكة الرحمن الذين يحفظونك من أمر الله، واقرأ في سير سلفنا الصالحين. وإياك ثم إياك أن يكون سعيك لمحض الدنيا، فالذي يسعى للدنيا فقط خاب سعيه وضل عمله وبذل الغالي من أجل الرخيص. فالدنيا متاع، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. لحظاتك وانفاسك وايامك هي اغلى ما تملكه، فكل ما بذلته منها لغير الاخره فستجده حسره وندامه يوم القيامه. وأما وصيتي للآباء والأمهات فأخطأ منها لضيق المقام. أوصيهم بألا يشتروا دنيا أبنائهم بآخرتهم، أوصيهم بأن يتعاهدوا أبناءهم في صلواتهم وفي صحبتهم وفيما يشاهدون وفيما يسمعون أن يتقوا الله رب العالمين فيهم، لا يشتروا دنياهم بآخرتهم. بعض الآباء إذا دخلت المدارس لا يسأل ولده عن الصلاة ولا يدفع ولده إلى المسجد، يتركه في الشارع طيلة النهار والليل بدون متابعة ولا مراقبة، والشارع مليء بالذئاب، والشارع مليء برفقاء السوء يتخطفون ويسرقون آخرته، والأمر صار أوسع من ذلك. فهذا الذي بيديه وبين يديه فيه شر مستطير، والولد مشتاق إليه لأنه لا يعلم مصلحة نفسه ويريد أن يجرب. فهذا الموسم موسم الدراسة يحتاج منك إلى يقظة، يحتاج إلى أب يقظ، والأب يخرج طيلة النهار للعمل والساعة، فلا أقل من أن تتابعه وأن تسأله عن أحواله، أين أنت وماذا صنعت؟ سؤال الصاحب لا سؤال المتسلط، سؤال الصاحب لصاحبه، تشغله أنك معه في كل مكان، تحبه، تشفق عليه، ترعاه. ووصية لآباء وأمهات البنات خاصة، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في بناتكم. البنت نعمة عظيمة، والأجر على تربيتها عظيم كبير، من أعظم أسباب دخول الجنة، والمسؤولية في تربيتها عظيمة، لا سيما في زماننا. وقد صرنا في جيل من الأمهات لا يتقين الله إلا من رحم الله رب العالمين، فتسكت على ما لا يسكت عليه، وربما دفعت هي بابنتها في أسدود الفتن في الجامعة، وتلبسها الملابس الضيقة التي تفتن الشباب، والتي تكاد أن تتقطع من ضيقها على مفاتنها، ولا ترى شيئا في إخراجها كذلك. شياطينهم يفتنون الناس، يخرجون بلا ضابط ولا رابط. وفي الجامعات شباب مسكين، وبعضهم ذئاب. فعليك أيها الأم الكريمة أن تتقي الله بالنبي، وعليك أيها الأب الفاضل أن تتقي الله بالنبي، وتلبسها حجاب الإسلام، حجاب العفة والحياة الذي لا يصد ولا يجد، وإلا فأشرشها في بيتك. لا تكون فتنة لمجتمع المسلمين، هذا الذي نراه في شوارع المسلمين وفي وسائل المسلمات، والله لا يطاق، والله يجعل المجتمع يغلي غليانه ويفور فورانه. كيف يستقيم قلب الشاب؟ وكيف تستقيم حياته وهو يعيش طيلة النهار في هذه غرائز كاملة وشهوات مهيجة، وكله بسبب الآباء والأمهات الذين خانوا الأمانة، خانوا الأمانة. البنت فتنة، البنت عوض، إذا خرجت استشرفها الشيطان فإما أن تخرج محتسبة وإما أن تخرج متقية لله رب العالمين أو تجلس في بيتها خير لك وبعد ذلك هو الذي يبني. إذا حصل ماذا تحمل العقبال والبنت ضعيفة ضعيفة من ناحية الشهوات إن الكلاب الناظرين إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تصوم من لحمان إن لم تصوم تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان إن لم تصوم تلك اللحوم أسودها أين الأسود أكلت بلا عوض ولا أثمان فإن كانت ابنتك غالية فاجعلها الغالية المسلولة المسلولة والله الذي لا إله غيره خير لها ألا تتعلم ولا تكون فتنة لمجتمع المسلمين ولا تفتن في دينها والبنت لا تتعلم تحتاج إلى قائم عليها تحتاج إلى أب يقف وأم تتقي الله رب العالمين فيها ألا فاتقوا الله عباد الله فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفي ختام كلامي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا والمسلمين إلى ما فيه رشدنا وفلاحنا ونجاتنا إنه ولي ذلك ومولاه. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأختم خطبتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بوصية ودعاء فأما الوصية فأوصيك أيها الطالب المسلم وأيتها الطالبة المؤمنة بأربعة أشياء هي من أعظم أسباب تيسير أمورك من حافظ عليها نال الفلاح ونال التوفيق من الله رب العالمين. فأما الأمر الأول فالمحافظة على الصلاة قرة أعين المؤمنين حبيبة رب العالمين راحة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة هي أعظم أسباب الفلاح ولا خير في علم ولا عمل ينهي عن الصلاة. كل علم ألهاك عن الصلاة فلا خير فيه. نظم أوقاتك وحياتك على مواعيد الصلاة وبقدر محافظتك على هذه الفريضة بقدر ما تنال من توفيق الله جل وعلا ومن الفلاح في الدنيا والآخرة. إياك أن تترك الصلاة لأجل محاضرة، إياك أن تترك الصلاة لأجل درس، إياك أن تترك الصلاة لأجل مباراة. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر شأن الصلاة من حياتك والقرآن، فهما أمران كلام الله وحبيبة الله. القرآن كلام الله، اجعل لنفسك وردا كل يوم من القرآن ولو صفحة واحدة تقرأها قبل أن تبدأ يومك. تقول لربك يا رب يا موفق كل عبد ويا ميسر الأمور أنا أبدأ يومي بكلامك توسلا إلى الفلاح توسلا إلى تيسير العلم توسلا إلى التوفيق. الصلاة وورد من القرآن في كل يوم ولو قليل، وذلك والديه بر الوالدين. فأعظم أسباب التوفيق أن ترفع الأم يديها لك داعية سائلة لله رب العالمين أن يرزقك الفلاح وأن يسر لك أمورك. فمن أعظم أسباب التوفيق بر الوالدين. ومن أعظم أسباب البركة في الوقت والعمر بر الوالدين. وأقل أمر رابع فهو إعانة إخوانك ونفع المسلمين. فخير الناس ينفعهم للناس والعلم يبارك فيه ببذله. إياك أن تبخل بمعلومة عن إخوانك. بعض البنات وبعض الأولاد عنده مبدأ شيطاني يخفي ما تعلمه لعله يأتي في الامتحان. وما أظنك وما أظنك أن تؤتيه لإخوانك. زكاة العلم بذله. فبذل العلم ينميه ويبارك فيه. ادفع إخوانك. فمتى ما غفرت بمجلسك تجلس فيه مع إخوانك علمهم انفعهم اشرح لهم تذاكروا معه. هذا المنهج الدراسي هذا يفتح الله لك بسببه العلوم. وما لا تفهمه فإنه جل وعلا هو العليم الخبير اللطيف. وآخر ما أختم به دعاء. أوصي إخواني وأخواتي بلزومه في جميع الأحوال. أدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء الذي علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحبيبه وابن عمه وصاحب فراشه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سأله أن يعلمه دعاء. والحديث في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما. فقال له قل اللهم إني أسألك الهدى والثبات. وتذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسلام تسديدك الرب. اللهم إني أسألك الهدى والسلام. فمن هداه الله فهو المهدي ومن سدده الله فهو الموفق. وقل اللهم جنبنا وأبناءنا وبناتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لأن بين يدك العالم الدراسي فوضى فوضى واختراق للأمور. وكل يسعى فيما هو مقسوم له مكتوب له قبل أن يولد. فلا يحملنكم استقطاب الرزق أن تطلبوه بالفوضى وبالخروج عن دائرة الشر. فهو رزق مقسوم وفي آخر الأمر سترضى بما قسمه الله لك وستجري فيها وتركض رغد الوحوش ولن تبلغ إلا رزقا. فلا نطلب الرزق على حساب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والثبات. اللهم جنبنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا العام عام أمن وأمان وسلامة وإسلام وعلم وبركة على أمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم احفظ بناتك احفظ بناتك اللهم احفظ بناتك اللهم احفظ بناتك احفظهن من كل سوء وشر. اللهم ارزقهم الحياء والعفة يا رب العالمين. اللهم صدهم من شر كل ذي شر يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من علم ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر كل من وليته امرا من امور المسلمين الى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.